بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك رحمتك فهي خير مما يجمعون. اللهم احفظ عبادك المؤمنين، اللهم سلم أمة الإسلام. أما بعد، مجلسنا هذا اليوم في شرح الحديث 67. قال النووي عن النعمان بن بشير، أي أسوق في هذا الكتاب الحديث الصحيح المروي عند البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير، وهو صحابي جليل روى عن النبي صلى الله عليه وسلم خيرا كثيرا. وهذا الخبر الذي نحن بصدد شرحه هو من الخير الكثير. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيها الإخوة من الأحاديث العظيمة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث متفق عليه، ووجود الحديث في هذا الكتاب يدلك على أنه من الأحاديث الكلية. ومعنى هذا الحديث أن الحلال المحض بين لا اشتباه فيه، الحلال الذي أحله الله في كتابه، والحلال الذي أحله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بين لا يشتبه، وكذلك الحرام الخالص بين لا اشتباه فيه، ولكن بين الأمرين أمور تشتبه على كثير من الناس، أمور تشتبه على من لم يرسخ في العلم، أمور لمن لم يجعل العلم هدفه الكبير في هذه الحياة الدنيا، أمور لمن لم يدقق في الحلال والحرام، أمور لمن لم يكن جادا في معرفة ما يجب عليه وما يحرم عليه. إذن في الحديث إشارة إلى أنه بين الحلال وبين الحرام أمور تشتبه على كثير من الناس، أهي حلال أم هي حرام؟ أما أهل العلم العالمون العاملون الذين يهتمون بهذا العلم والراسخون في العلم، فلا يشتبه عليهم ذلك، ويعلمون هل أنه حلال أم أنه حرام. ولذا حينما نقرأ الحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، علينا أن نعلم الناس ونتعرف، قبل أن نعلم الناس أن نتعرف على الحلال. فالحلال مثل أكل الطيبات من الثمار والزروع وبهيمة الأنعام وشرب الأشربة الطيبة ولباس ما يحتاج إليه الناس من القطن والكتان والصوف وغير ذلك، ومثل الزواج وغير ذلك، شريطة أن يكون اكتسابه بكسب صحيح مثل البيع أو الميراث أو الهبة، أو أن يحصل عليه الإنسان بطريق المشروع. والحرام المحض مثل أكل الميتة ومثل الدم ومثل لحم الخنزير ومثل شرب الخمر ومثل نكاح المحارم ومثل لباس الحرير على الرجال ومثل الأكساب المحرمة كالربا والميسر وثمن ما لا يحل بيعه وأخذ الأموال المغصوبة بسرقة أو غصب أو تدليس. إذن هذا هو الحلال وهذا هو الحرام، لكن ما الأمور المشتبهة التي تشتبه؟ فالأمور المشتبهة مثل بعض ما اختلف في حله وتحريمه، مثل بعض ما اختلف في تحريمه وتحليله، كبعض الأشرب التي اختلف فيها، مثل ذلك ما يسمى بشراب الشعير، فهذا مما اختلف الناس فيه والورع تركهم، وهكذا. وكثير من المعاملات مثل خطاب الضمان وغيرها، هذه تشتبه على الناس، ومثل التأمين يشتبه على الناس، وكثير منه قطعي التحريم، وكثير من الحوالات والأجور التي تدفع في المعاملات كثير منها محرم، لكنه يشتبه على الناس وبهم حاجة إلى دراسته دراسة صحيحة. إذن إن الله تعالى أنزل على نبيه كتابا وبين فيه للأمة ما تحتاج إليه من الحلال والحرام، ولذا فإن ربنا يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فربنا جل جلاله قد أنزل الكتاب فيه كل شيء، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان لكل شيء. قال العلماء لكل شيء أمروا به ونهوا عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين الناس كل شيء أمروا به ونهوا عنه، وربنا جل جلاله قد ذكر ذلك في قوله يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى وكل بيان ما أشكل من التنزيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربنا يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قبض إلا بين للناس ما يحتاجون إليه. يقول أبو ذر لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وليس طائر يطير في السماء إلا ترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم منه علما، ولهذا أنزل الله تعالى قوله في يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والإمام أحمد بن حنبل قد فسر الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام، يعني بين الحلال الخالص وبين الحرام الخالص، وقال من اتقاها فقد استبرأ لدينه. وأيضا بالإمكان أن تفسر بأنها اختلاط الحلال بالحرام، فكثير من المعاملات يختلط فيها الحرام مع الحلال. إذن على الإنسان أن يتورع، فمتى علم أن عين الشيء حرام أخذ بوجه محرم فإنه يحرم تناوله، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك، وقد روي عن ابن سيرين فالرجل يقضي من الربا والرجل يقضي من القمار قال لا بأس به، خرجه الخلال بإسناد صحيح كما قال ابن رجب علينا وعليه رحمة الله تعالى. وأما قوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالناس مع هذه الأمور المشتبهة هم صنفان، منهم من يتقي هذه الشبهات لاشتباهها عليه فهذا قد استبرأ لدينه وعرضه، ومنهم من استبرأ طلب البراء لدينه وعرضه من النقص والشين. وفي هذا دليل على أن من ارتكب الشبهات فقد عرض نفسه للقدح والطعن، ولذا قال العلماء من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء به الظن. القسم الثاني من الناس من يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عنده، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع في الحرام، أي أن الإنسان إذا كان من قريبا من الحمى فإنه يوشك أن يقع في الحرام. ففي الحديث الشريف بيان أنه ينبغي على الإنسان أن يحذر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وهذا التمثيل أيها الإخوة، التمثيل يراد منه تفهيم المقابل، فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمن وقع في الشبهات، وأنه يقرب وقوعه في الحرام الخالص، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل المحرمات كالحمى الذي يحميه الأمراء ويمنعون غيرهم من قربانه. وهذه الأشياء التي يحميها الأمراء منها ما يحمونها لأنفسهم وهذا محرم عليهم إذا لم تكن ملكا لهم، ومنها ما يحمونها لمصلحة المسلمين وهذا يحل. والله جل جلاله حمى هذه المحرمات، كل محرم فإن الله قد حماه، ومنع عباده من قربان هذه المحرمات، وجعل من يرعى حول الحمى جديرا بأن يدخل الحمى ويرتع فيه. فكذلك من تعدى الحلال ووقع في الشبهات فإنه قد قارب الحرام ويوشك أن يقع فيه، فما أقربه أن يخالط الحرام الخالص فيقع فيه. وفي هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أنه ينبغي التباعد عن المحرمات، وأن يجعل الإنسان بينه وبينها حاجزا. ولذا جاء عن ابن عمر من قوله لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به. وهذا يروى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن يزيد، لكن إسناده ضعيف. وقال الحسن البصري ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال، أي مخافة الحرام، لا بد للإنسان أن يقع بينه وبين الحرام سترا من الحلال. وقال سفيان بن عيينة لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ففي هذا الحديث إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه المحرمات واتقاءه للشبهات بحسب حركات قلبه، فإذا كان القلب صالحا فإن الجوارح ستصلح، وإذا كان القلب فاسدا فإن الجوارح ستفسد، ولا يصلح القلب إلا كلام الرب. إذن من كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله، وفيه خشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه الله، صلحت حركات الجوارح كلها، ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها وتوقي الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات. وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع هواه وطلب ما يحبه ولو كرهه الله، فسدت حركات الجوارح كلها وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب هوى القلب عياذا بالله. والهوى ما سمي بهوى إلا لأنه يهوي بصاحبه عياذا بالله. والقلوب أيها الإخوة قلوب مريضة وقلوب سليمة، ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم، كما جاء في التنزيل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي القلب السليم مما لا يحبه الله تعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا القلب السالم من الآفات والمكروهات كلها، وهو القلب الذي ليس فيه سوى محبة الله ومحبة ما يحبه الله تعالى، وهو القلب الذي فيه خشية الله وخشية ما خشية ما يباعد عن الله. فنسأل الله أن يرزقنا قلوبا خاشعة. إذن أيها الإخوة، صلاح القلوب حتى تستقر فيها معرفة الله تعالى وعظمته ومحبته وخشيته، صلاح القلوب لا تكون حتى تستقر فيها معرفة الله وعظمته ومحبته وخشيته ومهابته ورجاؤه وحسن الظن به والتوكل عليه، وحتى يمتلئ القلب من ذلك. وهذا هو حقيقة التوحيد وحقيقة معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا صلاح للقلوب حتى يكون إلهها الذي تأله وتعرفه وتحبه وتخشاه هو الله وحده لا شريك له. ولذا جاء عن بعض السلف أنه قال: ما نظرت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة أو معصية، فإن كانت طاعة تقدمت وإن كانت معصية تأخرت. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ذلك الرجل.